جرى الإطلاق التجريبي لصواريخ الباليستية تحت المياه من القواصد الاستراتيجية بنجاح تحت إشراف المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمن الكوري رئيس لجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. وصل المارشال المحترم إلى ميدان الإطلاق مخترقا الأمواج الحوجة من البحر في الفجر الباكر وأشرف على الإطلاق التجريبي لصواريخ الباليستية تحت المياه من القواصد الاستراتيجية. من اطلع على خطة الإطلاق في المربع وأمر بإجراء الإطلاق التجريبي حتى دوى الإنذار القتالي في داخل القواصد الاستراتيجية التي هبطت بدورها إلى عمق إطلاق الصاروخ الباليستي من البحر لتطليقه بسرعة. من خلال الإطلاق التجريبي الجاري بنظام إطلاق زاوية الصعود في عمق الإطلاق الأقصى، تم إعادة إثبات أمن نظام الإطلاق البارد للصاروخ الباليستي وخصائص تشغيل المحرك عالي الطاقة العامل بالوقود الصلب والخصائص الدينامية الممرحلة للصاروخ الباليستي عند طيرانه. كما تم الإثبات أن مؤشرات تقنية نواتية للصاروخ الباليستي مثل الصفة المعمونة لنظام انفصال الحرارة الممرحل وأنظمة التحكم والتوجيه ودقة الإصابة لرأس القتالي عند إعادة الانطلاق توصلت إلى المتطلبات العملياتية تماما. جرى الإطلاق التجريبي الأخير بنجاح دون أي تأثير سلبي في أمن الدول المجاورة. فيما يرى المارشال المحترم الصاروخ الباليستي بوكوكسون المطلق إلى أعلان السماء بنقص السحاب الطيراني الجبار، قال في فرح إن ذلك انفجار كبير للقدرة الوطنية الجبارة لكوريا جوت وقواتها المتراكمة واستعراض شامل لها، وإنه يشعر بانفعال كبير وبتدفق القوة. ثم قال إن الإطلاق التجريبي الأخير هو نجاح النجاحات وانتصار الانتصارات، واقتدر عاليا الإداريين والعلماء والتقنيين في قطاع علوم الدفاع الوطني والمصنع الحربي الذين أكملوا تقنية إطلاق الصواريخ الباليستية تحت المياه من القواصد الاستراتيجية على أكمل وجه خلال فترة وجيزة بالإرادة الصلبة والنضال المستميت، معتبرين مطلب الحزب والزعيم وأمرهما حقيقة مطلقة. وقد تم لهم الشكر الخاص باسم اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري ولجنته العسكرية المركزية والقائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري. قال المارشال المحترم في كامرة العزة والافتخار إنه من خلال نتيجة تجربة الصاروخ الباليستي المطلق اليوم تم البرهان واقعيا على أن بلادنا ولجت بكل جدارة في مقدمة صفوف الدول العسكرية الكبرى الحائزة على قدرة الهجوم النووي بصورة كاملة. ثم ذكر أن التحديدات والتحويلات النووية الأمريكية الشرسة علينا أتت بنتيجة تجعل قدرتنا الهجومية النووية تترسخ في كل ساعة وفي كل دقيقة، وأن أرض أمريكا والمناطق العملياتية الباسفيكية هي في قبضتنا الآن رغم أن أمريكا تنفي ذلك بإناد. وأنذر بصرامة الإمبراليين الأمريكيين وأملاءهم الكوريين الجنوبيين الذين يجثون بالمدخرات الاستراتيجية النووية الكثيرة على مرمى حجرنا ويجرون المناورات العسكرية المشتركة لممارسة الهجوم النووي الاشتباكي على جمهوريتنا بحيث يحزون أعصابنا بصورة خطيرة. وقال إنه في ظروف حالية حيث نتزود بكل الوسائل الفعلية القادرة على مواجهة التسلط النووي الأمريكي، سيحتم شعبنا بلا رحمة الاستبداد النووي بالمطرقة النووية العادلة إذا سنحت له الفرصة حتى لا يتصاعد مسمار الجور مرة أخرى. ونوه بأن أمريكا والقوى الدائرة في فلكها قد تطلق صفصتات روتونية متعنتة على إطلاقنا التجربي الأخير، إلا أن تصرفاتها المتحورة ستؤجل حلاكها الذاتي، وأن أحسن الطرق للتحرب من ضربتنا القاسمة هي التحدية الذاتية والاحتراس الذاتي دون المساس بكرامتنا وأمننا. يجب على العودة ألا يستحنوا في تقدير قدرتنا الروحانية الصامدة وقوتنا غير المندوبة على الإطلاق، وإننا سنظهر بصواب على ملأ العالم كيف نقفز قفزة كبيرة بعد قطع سلاسل العودة من العقوبة والحصار والضغوط. أكد المارشال المحترم على وجوب حمز حصان صنع الأسلحة النووية في قطاع علوم الدفاع الوطني في آن واحد مع تركيز القوة العامة على استثمار وسائل نقلية مواجهة للحرب الشاملة الحرب النووية ضد الإمبريالية الأمريكية والتي قد تحل دون إعلام مسبق، وأمر بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات العملية الكبيرة متعددة المراحل على قدر الإمكان بمثابة طاولة عسكرية كبرى جديرة عندما يحاول العودة تحديد كرامتنا وحقنا في الوجود ولو قليلا. وبلل المارشال المحترم جفنه بدموع قائلا إنه يشعر بالألم الكبير بسبب عدم رؤية قائدنا هذا الحدث المبارك المتماثل في النجاح الكبير في الإدلاق التجريبي الجاري على وشك إيدي سونغون، ثم عرب عن عزمه الثابت على تحقيق الأمنية الحياتية لقائدنا تحقيقا مستميتا حتما بمواصلة سيره على طريق تعزيز القوات المسلحة النووية التي سلكها قائدنا طول حياته. استقبل المارشال المحترم بحرارة علماء الدفاع الوطني وأساكر البحرية الذين يعودون إلى المرفع بعد النجاح في الإدلاق التجريبي لصواريخ الباليستية تحت المياه، والتقط معهم صورة تذكارية عميقة المغزى.